الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تعبد ما بعد. فطيب اللقاء بكم ايها الاخوه والاخوات في تدارس الروض المربع مع المجلس الرابع والاربعين، ولا زلنا في الزكاه. وعندنا الزكاه الخارج من الارض بالمعنى العام، ويسماه المؤلف رحمه الله الحبوب والثمار من باب التغليب، لان فقهاءنا رحمه الله يذكرون في هنا في الحبوب والثمار الزرع والثمار، الحب والثمار، ويذكرون كذلك المعادن وكذلك العسل وركاز. فأما في الحبوب والثمار والخارج من الأرض عموما، فقد دل عليها قول الله جل في سورة البقرة، وهي آية سورة آية مدنية. قال الله جل: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وسيأتي لنا التجارة وإما أخرجنا لكم من الأرض. لذلك فسرها من المفسرين أنها حبوب الثمار، وهذا أظهر شيء أخرجه الله عز وجل في الأرض، وإن كان يعم كذلك المعدن كما سيأتي. صوت الأنعام وإن كانت آية محتملة، لأن الأنعام كما تعلمون آية مكية، وهي قول الله الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ثم قال: كلوا من ثمره إذا أثمر. فالله عز وجل أنعم علينا بهذه النعم، إذ إن الله عز وجل هذه التمرة التي تأكلها. انظر كيف سهل الله عز وجل لك، كما قال سبحانه وتعالى: فانظر إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم. فأنت لا تشعر يعني كيف هذه الخبز التي أتتك من خلال يعني هذا الزراع الذي حرث ثم أنبتها ثم نق ثم حصدها ثم يعني كما قال يعني كيف وصلت عبر النقل إلى الطحين ثم طحنت ثم وصلت الخبات ثم خبزت ثم أتى وما. فهذه النعم التي قد لا ينظر الإنسان أحيانا إليها وينساها مع ألف ما يسمى النعم، الله عز وجل في مثال الآية ذكرنا بها، وما ذكرنا به التذكير بأن نذكر نعمة الله علينا بأن نأكلها ونحتسب الأجر في هذا الأكل، وكذلك أن نؤتي حقه. قال: وآتوا حقه يوم حصاده. ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الآية كما عند ابن جرير الطبري، قال: حق الزكاة المفروضة، هذا حقه. لذلك عامة الفقهاء يستدلون بهذه الآية على أن الزكاة هنا لا يجب فيها الحول، إنما تؤتى يوم الحصاد. وإن كان قد يكون من يناقش أن هذه الآية أصلا سورة في آية مكية، ثم أن الله ذكر هنا الزيتون والرمان، والزيتون والرمان عند جمهور الفقهاء من الحنابلة لا تجب فيها الزكاة، وإنما هي من الفواكه التي لا تجب فيها الزكاة كالخضروات. لكن إن قلنا هذه الآية كما قال ابن عباس زكاة مفروضة، ويقال كذلك أن أصل الزكاة فرضت في مكة، وإن كانت تشريعاتها وفرضها العام يعني كتشريع عام وبعث السعاة لم يكن إلا في المدينة لما قامت دولة الإسلام، أما أصل فرض الصلاة وأرض أصل فرض الزكاة فقد وجد في آيات مكية في مكة، وهذا باب التدريج في الشريعة. فقد يقال أن الزكاة فرضت على ثلاث مراحل: في مكة الفرض العام، وفي المدينة يعني فرض مقادير الزكاة، ثم بعدها صار الزكاة من ما يسمى مسؤولية الدولة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة. نرجع أن الحبوب والثمار خارج من الأرض كلها فيها النماء الذي به الضابط. ذلك سيأتي كلام مؤلف في مسألة فيما لو كان عندك تمر حصدته من مزرعتك واستراحتك وزكيت عنه يوم حصاده، ثم بقي عندك هذا التمر سنة وسنتين، وهذا كثير الآن خصوصا مع نظام التخزين عندنا والفريزرات والثلاجات، فقد يبقى عندك هذا الحب أو الثمر سنين عددة، فهل تزكي كل سنة في الثلاجة وفريزر في المستودعات؟ لا، لأن إنما يزكى عن ما حصد. طيب وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا فيه النمو. سيذكر المؤلف ضابط ما تجب فيه الزكاة من حبوب الثمار، حتى قال مقدام رحمه الله في المغني أن الزكاة تجب فيما اجتمع فيه الكيل والادخار من الثمر والحبوب مما ينبته الآدميون، فكأنه ذكر ضابطان، ضابط النصاب ما اجتمع، قال والكيل والادخار، ما كان فيه كيل يكال ويدخر كذلك بخلاف ما لم يكن مدخرا مثل الخضروات والفواكه. وإن تطورت الأمور الآن وصارت تدخر، لكن مبنى الشريعة كما يعلم على ما عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل التشريع مما ينبته الآدمي، وسيأتي ما أنبته الله عز وجل في ما يسمى من الكلاء المباح أنه ما تجب فيه الزكاة. سيذكر المؤلف هنا رحمه الله في هذا الباب كتلخيص عام وترتيب عام لما سيذكره الكلام عن مسألة الضابط العام لما تجب فيه الزكاة، ثم النصاب وما قدره، ثم شروط وجوب الزكاة، سيذكر أن يكون نصابا وأن يكون مالكا له وقت الحصاد، ثم سيذكر المؤلف في الفصل اللي بعده القدر الواجب سيفصله كذلك لأربع حالات، ثم متى تجب الزكاة، وعند المسألة متى تستقر الوجوب سيذكر المؤلف الفرق بين الوقت الوجوب واستقرار الوجوب والاسم في موضوع التلف وغيره، ثم سيذكر المؤلف أحكام العسل والمعدن والركاز. وإذا استأجر الإنسان مزرعة فهل يجب على المالك أو المستأجر؟ ذكر المؤلف الأصل في هذا وقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال النفقة تسمى الزكاة نفقة، إذا قال الله عز وجل مثلا يعني في أكثر من آية ورد فيها ذكر النفقة بمعنى الزكاة. قال أما الضابط في الحبول التي تجب فيها الزكاة، وقد ذكر مؤلف أمثلة كثيرة يمكن بعضها نعرفها ولازل لها مسمياتها وبعضها قد يكون ليس معروفا عندنا، ذكر مؤلف الحنطة هو الحب الذي يؤخذ منها مثل ما يسمى القمح بأنواعه، والشعير معروف يعني هو يعني الأربع الأصناف التي تذكر دائما في الزكاة، زكاة الفطر كذلك في الكفارات أحدها الشعير، وإن كان قل أكله الآن إلا في البهائم، ولكن ربما رجع الناس إليه مع الاهتمام بالحمية والصحة، والأرز والدخن معروف، والباقي لا، والباقي لا يقول في المطلع أبو المقنع أنه يجمع كل الحبوب التي تطبخ، كل الحبوب تطبخ مثل العدس، باقي لا، اللوبيا، الحمص، الأرز والسمسم، خلاف القمح والشعير فليس من القطايف، وذكر كذلك العدس معروف، قال كل العدس فإنه أكله 70 نبيا، هذا أحد الوضاعين من أسباب الوضع هو شغل البزنس تجارة، فحط الحديث حتى يسوق لعدسه. قال والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا، إذا ليس شرط أن تكون قوتا يحتاجها الناس، إنما القدر الواجب والضابط الواجب هو ما اجتمع في وصفان، هو الكيل أن يكال، وأن يدخر أن يمكن ادخاره ما يسمى تخزينه ولا يتلف مع التخزين والادخار حتى لو لم يكن قوتا. فقد ذكر المؤلف من مثل حب الرشاد، حب الرشاد يستخدم كما يعلم كتداوي يفيد خصوصا النساء بعد الحمل وشيء من ذلك، يعني يقوي الظهر، والفجل يعني يؤكل كذلك ليس من الأكل القوت والقرطم، والأبازير، والأبازير قصد المؤلف يعني البذور التي تكون بذور الكسفرة، الكسفرة ما هي الكزبرة، هذه البذور التي تبذر، وبذور الكمون معروف الكمون، وبذر الكتان والقثاء والخيار، ليس مقصود المؤلف الآن القثاء والخيار نفسه اللي سيأتي ما في زكاة، لكن هنا إيش الأبازير بمعنى بذره، بذور القثاء والخيار، والقثاء معروف هو الخيار كما قال قثائها، وكان قد يطلق على الخيار الطويل يسمى هنا طروح أو الخيار الطويل فيسمى قثاء، وفي مصباح القثاء اسم ما يسميه الناس الخيار الآن. والدليل على كل هذا عموم الآيات الواردة التي ذكرناها، وكذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط، فيما العموم فيما سقط السماء والعيون العشر، طبعا هناك رواية في المذهب أن البقول والأبازير كلها ليست بقوت ولا أدم يعتنى بها، وهذا اشتاط بالحامد من حنابلة وليس فيها زكاة، لكن المعتمد في المذهب كما رأيتم أن حتى لو تكون قوتا لا تجب فيها الزكاة. هذا ما يتعلق بالحب. عندنا الحب والثمار خارج من الأرض، إما يكون زرعا وهذا يخرج حب، أو يكون شجرا فهذا يخرج ثمر. طيب، فالآن ذكر المؤلف أن الأصل في الحبوب أنها تجب فيها الزكاة، غالب الحبوب ما دام فيها ادخار. أما الثمر فيقل الادخار فيه، الثمر يفسد ليس مثل الحبوب، لذلك قال المؤلف في كل ثمر يكال ويدخر. الحديث قال ما دليل الكيل؟ قال الحديث المشهور عندنا حديث أبي سعيد قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن اعتبر بالوسق، والوسق هو معيار كيل، أداة الكيل، فدل على اعتبار الكيل. وأغلب ما يجب فيه الزكاة من الثمار هو الحب والتمر، يعني ما يجب من عموما ما يجب في خارج من الأرض الحب والتمر. إذا جاء الحديث في صحيح مسلم لا زكاة في حب ولا تمر، فإن أظهر شيء مما يجب فيه هو التمر، يعني من الثمر الذي يجب فيه الزكاة. طيب لماذا اشترط الفقهاء هنا الادخار؟ وليس فيها ما يظهر دليل خاص إلا دليل ما يسمى مفهوم المخالفة، مثل ليس في الخضروات صدقة، ليس في البقول، ليس في الخضروات، نعم. ولكن عندهم علة، قالوا ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. لما قلنا أن مقصود الشريعة في الزكاة هو النماء وما ينتفع به الإنسان كثيرا طويلا، فالتي يأكلها الإنسان مثل الخضروات يأكلها في أسبوع ثم تتلف، الشريعة من يسرها لم تكلف الناس أن يزكوا عن مثل هذه الثمار. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مالا، بخلاف هذه الأنواع مثل التمر لا شك يظهر يعني كيف هذه المزارع التي تنتج سبحان الله كما قال مئات الآلاف في مثل في الأحساء، في الخارج، في القصيم، في غيرها مناطق. مما ذكر المؤلف كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق، هذه كلها من نوع الثمار ليست من نوع الحبوب. لكن ألا يشكل هذا على موضوع الآن المؤلف قال الزبيب؟ طيب وش أصل، ما أصل الزبيبي؟ عينك، هل تجب الزكاة في العنب؟ الآن يقول المؤلف لا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها، ويقول البهوت في المنتهى ولا تجب في عناب وزيتون لأن عدم تجب الادخار. يعني كان يستشكل الإنسان يقول يعني فهمونا يا علماء الحنابلة، أنتم تقولون الآن العنب لا تجب في الزكاة والزيتون تجب في الزكاة، يعني كيف نفهم التناقض هذا بينكم؟ يعني أعطونا رأي نهائي في المسألة. فما الرأي؟ ممكن نفصل يا شيخ، ما كان من الثمار يفسد يعني تبيه أنا لا زكاة، لأنه ما كان يستخدم هو قال العنب لا زكاة فيه، لا تجب في عناب، هذا معتمد عندهم. انه يدخر اشياء يدخر، يعني عفوا هو يقول العنب لا تجب فيه الزكاه، ثم قبل قليل يقول وتجب كثمر وزبيب انه تجب فيه الزكاه انه يكال ويدخر. ورد فيه اثر الزبيب ولا جيد، لكن الزبيب هو اصله عنب، فهم يقولون في اصله لا تجب فيه الزكاه، لا تجب فيه عنب، ثم يقولون في الزبيب الذي هو يعني هو العنب إذا انتظر عليه صار زبيبا فقالوا تجب فيه الزكاة. شو رأيك؟ إذا استحال جيد. إني إخنا تفضل يا محمد. هل مثل الرطب مع التمر يعني؟ لا شوف، الرطب والتمر تجب فيه الزكاة. يعني فالرطب الرطب كما سيأتي يخرص تمرا ويزكى. لكن الكلام قد يشكل نسبيا في موضوع العنب والزيت والزبيب. شوف إذا قصد الزبيب. أحسنت صحيح. نقول إذا قصده عنبا لا تجب فيه الزكاة. يعني افترض واحد عنده مزرعة يزرعها للعنب عنبا ثم يبيعها عنب أو يأكله عنبا أو يوزعها عنب لا تجب فيه الزكاة لأنها ثمر. أما إذا كان لا يجعله يؤول إلى الزبيب فهذا فيه الزكاة حسب قصده. يعني إذا نظر إلى المآل فهو سيستفيده زبيبا فنقول يجب لك الزكاة فيه إلى الزبيب ثمر يدخر. واضح ولا مو واضح؟ بس مجرد لا لأن حسب قصدك الشريعة تلحظ القصود في مثل هذا القصد. يعني فإذا كنت في العنب تريدها رطبا يعني ثمرا فهذه لا تزكي يعني لأن هذا ثمر ولا تبع ولا ينتفع فيه في المآل بالنسبة لوضعك أنت. يعني ينظر إلى كل حالة بحسبها. لا العكس قصدك. لو بعض الناس الآن في بعض الأنواع لا لا لا ترغب تمرا ترى مثلا بعض الأنواع مثل البرحي غالب الناس يحبونه بصرا يحبونه رطبا. بعض أنواع حتى بالأحساء يحبونه بصرا ولا يحبونه تمرا. مثل إخلاص يأكل رطبا يأكل تمرا السكري كذلك. لكن مع ذلك لا قالوا التمر كله يعني مصيره لو تركته سيكون تمر ويستفاد منه انتفع به. تفضل. الزبيب متى تؤدى زكاة الزبيب؟ يعني هو ليس شيء يعني يحصل صح لقصدك إذا يعني هل الزبيب قصي إذا هل إذا كان مجرد عنب لا وليظهر أنه إذا انتظر عليه حتى صار زبيبا يعني في نهاية موسم العنب يعني كان فجعله كما سيأتي في البيدر أو جعله كذا فلم يتخذوه عنبا بحيث يبيعه مباشرة. يعني العنب مثل التفاح غير ذلك يعني ممكن تنتفع به كعنب وتقطفه ثم تبيعه. لكن إذا خزنته تخزينا بحيث تنوي فيه أن تكون زبيبا هو لا تزكى تخصه زبيبا حسب نية الإنسان. وجف على فترات نعم يزكى فيقدر كم الكمية المقدرة كما سيأتي تفصيله. الزكاة على المجموع ليست على المجموع لا. المجموع ما سيكون. وإذا قالوا مثلا ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضري والبقوري والزهوري ونحوها. فأما مثل الخضر فقد جاء في الحديث ليس في الخضروات صدقة حديث علي مرفوعا وكان في كلام في صحته. كذلك لما حصل أن كتب أحد بني ثقيفة ثقيفها للطائف ثقفي سفيان كتب لعمر أن قبله حيطانا فيها بالرمان معروف الطائف من زمان بالرمان. قال ما هو أكثر غلة من الكروم أي العنب أضعافا. فكتب يستأمر في العشر يعني إذا نأخذ منه العشر. فكتب لعمر ليس عليه ما عشر. طبعا الآن نشوف في خصوصا في شمال المملكة فضلا عن الأردن والشام وفلسطين أكثر فيها الزيتون. فمشهور عند فقهائنا إحنا بالله في الزيتون ما رأيكم؟ ما عليها زكاة. بينما الرواية الأخرى في المذهب أن تجب في الزيتون والقطن والزعفران وغير ذلك. قالوا للآية اللي في سورة الأنعام إيش قال الله جل والزيتون والرمان ثم قال وأتوا حقه مع الصادق. وقال القطن والزعفران لأنه موزون مدخر تام المنفعة والوزن. قال المؤلف من أمثلة الثمار التي تجب فيها الزكاة غير صعترين الزعتر والصعتر بمعنى الواحد وتلفون الحروف الصفير هذه السين والزاي والصاد تناوب كما تقول اهدنا في قراءة الصراط والزراط والصراط وأشنان. لاحظ أن الأشنان هل يؤكل؟ ما يؤكل إذا كان المؤلف لم يشترط أن يؤكل. إذن مشترط أن يؤكل ويدخر فقط. فهو النوع اللي يغتسل به مر معنا في باب النجاسة ومر معنا في الجنائز. وسماق، تعرفون السماق يوضع احيانا في السلطات وفي بعض المشويات في حموضه. قال وكذلك من الثمار تجد فيها الزكاة الورق الذي يقصد شجره، يعني بعض الأوراق الشجر يقصد مثل السدر، فهذا ورق ينتفع به خصوصا يطحن كما طبقنا تذكرون في باب غسل الميت. والخطمي وهو نبات كذلك يغسل مثل السدر يغسل به الرأس. وآس السرى البوت الكشاب قناع، قال الآس عند العرب هو الريحان، الريحان قد يوبس ويستفاد منه قد ينتفع به في التوابل أو في العطارات، فتجد فيها لنا مكيرة مدخرة. ذكر مالا في الشرطين لوجوب الزكاة، قال الشرط الأول بلغ النصاب سواء في الحب أو الثمر، قال بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره، يعني يقدر بعد تصفية الحب وجفاف هذا في الحب صفى من القشر، وبعرف هذا عند المزارعين سواء كانوا يستخدمون البقر أحيانا والآن ما يسمى الذرايات الآلات التي حتى تصفي الحب من القشر، وكذلك أن يجف غيره من الثمر كالتمر والعنب يكون زبيبا. قال خمسة أوسق، حديث أبي سعيد ذكرناه قبل ذكر المؤلف، ليس ما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على إناطة الحكم به. فجمهور الفقهاء من الحنابلة يرون وجوب النصاب، وكان علماء الحنفية يرون أن الزكاة تجب في أي ثمر أو حب وكان قليلا، وأخذوا بماذا؟ بعموم فيما سقط السماء فيما، لكن نقول هنا هذه يخص يعني هذا العموم خص بمثل هذه الأحاديث التي خصت القدر الواجب. فعلى هذا أيها الإخوة يقال الخمسة أوسق فسرها المؤلف بتقديرات قديمة عندهم الأبطال وكذا، نحاول نقدرها بالتقدير المعاصر الآن. ونسق ستون صاعا، بدأ المؤلف يتكلم حسب ما كان مشروع عندهم في العراق، يعني كان هو يقدر به، ثم ذكر تقديره حتى بمصر تكون المؤلف مصري. فلو نقدر الآن نقول الوسق ستون صاعا، وهذا معروف بالإجماع أن الوسق ستون صاعا، والصاع حسب كما تذكرون ما يوضع فيه، فقد يكون الصاع أكبر من كذا حسب ما يوضع فيه، فبعض الأشياء توضع فيه قد تكون خفيفة مثل الشيء الخفيف، وقد يكون متوسطة مثل التمر، عفوا مثل البر متوسط، قد يكون شيء ثقيل مثل الرز ترى ثقيل، كذلك مثل التمر ثقيل يعتبر، لكن قدر بالتقدير الوسط كما تكون زكاة الفطر أو سيأتينا زكاة الفطر كيلوين وربع كيلوين إلى كيلوين نص ما بالوسط. ما هم قاسوا باللتر يا شيخ؟ من هم من قاسوا باللتر؟ نعم. أدق نعم اللتر. طيب لو قلنا الآن حسبناها على أكثر علماء المعاصرين يحسب الصاع كيلوين ونص كاحتياطي، فنقول نصاب الحبوب والثمار لو قلنا 60 على 60 كم صاع؟ كم وساق؟ 50 يصير كم صاع؟ 300 صاع. طيب عندنا 300 صاع، الصاع الواحد كيلوين ونص، 300 ضرب كيلوين ونص يصير 750. طيب من قدر أقل، يعني قد يقول مثلا 695 من 685 إذا بلغ ما عند الإنسان من حب أو ثمر 685 بينه يحتاط إلى 750، يعني من سقف قبيل 700 إلى 750، هذه المنطقة التي اجتهادية العلماء يجزمون فوق 750 ويتفقون قبل أقل من 680 لا تجب فيها الزكاة، المنطقة الاجتهادية التي يختلف فيها بحسب قدر الصاع من الكيلوات. وسأتي طبعا كيف نخرج القدر الواجب، وذكر عدد المؤلف كيف يقدر الدمشقي والقدسي والمصري والعراقي. قال ونسق والصاع والمد كلها مكيل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. وتعرفون كما كما ذكرنا سابقا وأكد عليه، وبعض قد تشكل عليه المسألة دي. الآن عندنا معرفة ثقل الشيء ومعرفة حجم الشيء. فالآن عندنا الوزن والكيل، أيهما الذي يعرف به ثقل الشيء؟ الوزن. الوزن هو معيار يقدر به ثقل الشيء، ثقل. وأما الكيل فمعرفة حجمه، فأنت قد تملأ هذا الشيء مثلا الآن لو قلنا هذا السكر الآن، فهذا ملء العلبة، ما ندري كم وزن لكن هو ملء العلبة، فقد أبيع منه أربع وقد أملأ به مثل هذا. إذن هذا يعتبر معرفته، هذا كيل، يعتبر هذا معيار كيلي. وقد يكون لا أعرف وزنه، مثل الآن يعني موازين معاصرة الآن بالجرامات أو بالكيلوغرامات. ممكن يشكل بعض الناس الآن لأنه يسمى الوزن عندنا كيلو وكيلوغرام، فيظن هذا كيل. فإذا يقول المؤلف فهذه المعايير الأضبط لا شك الوزن، يعني أضبط من الكيل، لكن أسهل عند الناس وجودا لسنا في الزمن السابق الكيل بالصاع وشيء من ذلك بالحجم. قال وتعتبر بالبر الرزين، لأن قلنا المكيال مثل هذا حسب ما تضع فيه، فقد تضع فيه سكر خفيف، قد تضع فيه برا، فالمعتبر هو الوسط البر، لأن البر يعتبر وسط من أوسط ما تطعمون أهليكم. فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه، لو كان عندك مثل ما يسمى الآن تعرفون حقة الشوربة، علبة الشوربة تعتبر بنحو الصاع النبوي، فلو أنت قدرتها ورأيت أنك تتخذها مكيالا خاصة تعرف حد الوجوب من غيره، فممكن تقيس الحد الواجب. هل تضم أنواع الجنس الواحد في إكمال النصاب؟ ذكر المؤلف أنه له المسألة لها حالتان، عندنا مسألة ضم أنواع الجنس وعندنا ضم الجنس إلى الجنس. فهل الأنواع تضم مثل إخلاص وسكري عندك في مزرعة أو في استراحة، تضمها ولا ما تضمها البعض؟ يعني كلها نوعان لجنس واحد، فقلت تضم. عنب، رز عندك أكثر من نوع، رز حساوي ورز بيشاوي ورز هندي، كلها تزرع عندك فكلها تضمها البعض. أما جنس إلى جنس فهل تضم التمر مع الزبيب، الشاي مع الذرة؟ لا ما يضم. إذا قال المؤلف وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السلف حملين، من بعض الزروع والثمار قد تحمل مرتين، أو نفس النوع النخل الرطب يتفاوت نضجه واستواءه. وإذا قال في الأحسى مثلا ميزاتها كذا، يقولها الحسى يقول بهذه اللغة، يقول مقيضهم طويل. كيف مقيضهم طويل أو مقيضهم؟ مقيض يعني فترة يسمون الصرام أو فترة استواء موسم الرطب والنخل، يعني قد يبدأ يعني في الصيف يعني من أول الصيف ويستمر أحيانا إلى مدخل الشتاء أو قبيل مدخل الشتاء، يعني خمس شهور يأكلون رطبا يعني كما يقال جنيا، لكن نوع يبكر ونوع يتوسط مثل الإخلاص، ونوع يتأخر ما يأتي إلا في نهاية الموسم. وليس مراد هنا كما نبع عليه المفلح المبدع وكذا كالبوت الكشاف ثمرة العام الواحد مقصود 12 شهرا، لا المقصود هو الموسم الغلة، موسم مثل التمر، موسم العنب، موسم يعني هذا الحب، لأن معروف بقدر الله عز وجل أن الله عز وجل هيأ هذه الثمار والزروع عندي كلها مواسم بحسب الصيف والشتاء كل ما يناسبه. قال المؤلف كما يضم لو بدأ صلاح إحداها قبل الأخرى، اتفق وقت إطلاعها وإدراكها واختلف كما قلنا في موسم الرطب قد يختلف، تعدد البلد أو لا. فلو كان عندك في الأحساء مزرعة فأنتجت 350 وعندك في القصيم 350 استراحة، فالآن مجموعها يصل إلى 700 كيلوغرام. ولو حطتنا مثلا وصلنا نقول 400، المقصود أن المزرعة الواحدة لا تصل إلى نصاب. فهل تضم مزرعة الحسى مع مزرعة القصيم حيث تكون نصابا، أو لأن هذه 400 لم تبلغ نصابا وهذه 400 لم تبلغ نصابا خاص ليس عليك زكاة، أو تضمها البعض فتكون المجموعة 800 كيلوغرام وصلت الآن النصاب بالمجموع؟ إيش تفهمون كلام المؤلف؟ يضم؟ يضم نعم، فتجب عليك الزكاة. بخلاف يعني خلنا نتذكر حسنت فهمت العام، لو كان عندك 20 رأسا في الحسن و20 رأسا في وادي الدواسر هل تجمعها؟ ما تجمعها إذا تفرق المفروقات الفقهية. جيد، ما الفرق؟ هو كذا، لماذا فرقوا التساوي؟ يحتاج مراجعة، لا أدري. قال ضم الأجناس في إكمال النصاب، قال لا جنس الآخر فيه تأمل أو محاولة. تفضل. هو شيخ أن هذه يمكن جمعها وهذه لا يمكن جمعها، يعني الغنم يمكن جمعها صحيح لكن كل في جمعها أو أن هذه، واذكر في المواشي ربطوها بما يسمى بأمرين، بموضوع الساعي للزكاة والذي يأتي، فيرى عندك 20. هذه نقطة. النقطة الثانية مسألة تأثير الخلطة عندهم ظاهرة في المواشي خلاف غيرها، خلطة لما تكون في بلد الواحد وكذا ذكر ضابط لها. في الجانب الثالث بس هذه نفس حتى الزروع والثمار، مسألة قالوا الغني عفوا الفقير ينظر إلى الغنم في بلده في هذا البلد، فاعتبر أن كل في بلده، أن فقراء هذا البلد ينظرون إلى المواشي التي توجد عندك في بلدك. هذا ذكره هنا. طب ضم الأجناس في إكمال النصاب، قال إذن الأجناس ما تضم، وهذا أمر متقرر باتفاق، كالمواشي لا تضم مع الإبل وهكذا. المشط الثاني فهو ملك النصابي، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ووقت الحصاد ووقت الموسم كما سيأتي. قال هو بدو الصلح، إذن يبدأ وقت الوجوب عندهم ببدو الصلح. قد يقول القائل طيب هذا بدو الصلح قبل يوم الحصاد صح، وسيأتي تذكر به. قال هو بدو الصلح، وهذا سنؤخر لماذا المؤلف علل بهذا، مع أنه قد يكون خلاف النص القرآني وتحقق من حصاده، ترى بدو الصلح قبل موسم الحصاد. أراد المؤلف يحترز بمثل هذا الشرط فيما يكتسبه اللقاط. تعرفون اللقاط الذي يأتي مثلا إلى نخل، والناس كان إلى وقت قريب حدثنا أجدادنا أنه كانوا يتعلقون بهذا الذي يسقط من الزرع، يتعلقون به لأنه يحتاجونه ويستطعمونه ويتلذذون به. أما الآن بحمد الله كثرة النعم تجد الناس لا يهتمون بما يسقط في الأرض، مع أن الرسول قال إذا سقطت لقمة أحدكم ويأكل فليمسحها، طيب وليضع، قال وليأكلها، لا يدري أي طعامكم يكون فيه البركة، وهذا باب حفظ النعمة. لكن لو جاء اللقاط والتقط الموجود في المزرعة ثم صار عنده ما شاء الله 1000 كيلوغرام من التمر، هل عليه زكاة؟ لا. أو يأخذه بحصاده، يعني قال أنا أستعد أنا أحصد ولي نسبة من هذا الزرع، أو مثل كذلك هذا يفعل في القصيم وفي غيرها. بعض الناس ما عندك ما يقال فراغ أو وقت أو نشاط لقضية جني الثمر، أو أولاد الآن مشغولين أشياء أخرى، فيأتي بعمال مثل باكستانيين يقول لهم خلاص أريدكم تجدون أو تصرمون النخل، فإذا قالوا خلاص اجعل لنا نسبة منها، اجعل لنا نسبة مثل 20%، طيب فلما أخذوا 20% إذا بها ما شاء الله تزن 1000 كيلو 2000 كيلو أو أكثر، قالوا لا زكاة عليهم فيه. وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشرائن، كذلك لو أنت رحت يسمونه يعني هذه سوق التمور في بريدة وموسم التمر في لحسة، وشرت كميات كبيرة سواء لنفسك أو بنية بيعها، ما يجب عليك الزكاة فيها في حبوب الثمار سواء بشرائنا أو إرث أو هبتنا أو غيره، ولا فيما يشتريه من المباح. كلها طبعا كلها تعريف فيها اختلال الشرط السابق، هو أنه لم يتملكها في وقت الوجوه بدون الصلاة، بدون الصلاة كانت في شخص آخر، هو اللي يجب فيه الزكاة، يجب عليه الزكاة. قال ولا فيما يشتريه من المباح. المباح كما يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة داود، قال الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. فلو أخونا منادر جزاه الله خير راح للبر وبدأ يحتطب، جمع حطب سمر وغضى وشيء من ذلك، المقصود لو جمع من خيرات، أحيانا قد يكون مزارع يعني تمور أحيانا ثمار أو شيء من ذلك، هذا اللي يخرج في الفلاح ما يخرجه الله عز وجل. وذكر مؤلف أمثلة كالبطمي، قالوا الحبة الخضراء يبدو مشهور في الشام، تعرف البطم يعني كأنه يستفاد منه مثل القمح وكذا، لكنه هو ينبت بفعل الله عز وجل بدون فعل الآدم. والزعبل قال هو شعير الجبل، يعني شعير ينبت في الجبال. وبزر قطونة كذلك، البذور قطونة قال نبات عشبي يتطيب به، وحب نمام مثل حب كذا ينبت بفعل الله عز وجل ويستفاد منه في التطيب وفي العطورات أو ما يسمى في الجوانب الشعبية، يعني في العطورات التطبب الشعبي. طيب قال المؤلف لاحظ ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض. هذه مسألة يحتاج أن نقف عليها ونبه عليها بمفلح مبدع، وهو المباح إذا نبت في أرضك، يعني افترض أنك بعض الناس ما شاء الله عنده أرض كبيرة سواء فيها مزرعة أو جعلها استراحة أو مرعى غنمي أو شيء من ذلك، المقصود أنه اشترى أو تملك أرضا كبيرة وسورها ثم نبت فيها فقع، نبت فيها خيرات بالمطر، هذا إذا جاء مطر، هذا هل يملكه بملك الأرض أو لا بد أن يلتقطه يعني يأخذه يتكسبه؟ لهذا الأصل له ما يسمى مباح، الناس شركاء فيه. المؤلف يقول ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض، وهذا مبني على أن المباح إذا ثبت في أرضه هل يملكه بملك الأرض أو يملكه بأخذه. فكأن المؤلف يقول أنه عندهم رواية في المذهب أنه يملكه بملك الأرض، لكن أبقى لا يملكه بملك الأرض إنما يملكه بأخذه والتقاطه لأنه شركاء فيه. طيب فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي عادة، قال أحيانا سبحان رب المطر قد يأتي المطر بحب إلى مزرعتك فينبت في مزرعتك، المطر والسيل والرياح والأودية سبحان الله تسحب معها، فقد تأتي إلى مزرعتك وتنبت وأنت سبحان الله ما اهتممت بذلك، لكن سبحان الله نبت شعير، نبت حب حنطة. قال فهل عليك زكاة ولا ما عليك زكاة؟ قال ففيه الزكاة، ما عليك ما زرعت أنت، سواء قال المؤلف من سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة، كان المؤلف ناقص في كلام الآن، ثم ملكها يعني كانت في أرض مباحة طيب ثم ملكتها، فهنا الزكاة تجب فيما نبت بها. طيب ليش المؤلف فرق بين قبل قليل قال لا ما تجب فيها الزكاة وهنا تجب فيها الزكاة؟ وهذا الأصل هو لا يجب بالمسلوب صح، لأن هذا الأصل أنه يزرعه الأدمي، فإن نبت في ملكك فهذا تزكيه لأنك ملكت وقت الوجوب، أما ذاك لا، فالأصل في أن الناس شركاء فيه ولا يشترط. وهذا كان يدل على فائدة، هل يشترط في وجوب الزكاة فعل زارع يعني أن يزرع بنفسه؟ لا، فإذا حتى لو يعني يعني كما قال حصل زرع من يعني كأن تقول مثلا نبتت شجرة نخلة، أنا ما نبتت لكن أحد رمى في مزرعتي أو في أرضي أو غرسها غرس يبي الأجر كما يقول، غرسها في مزرعتي ومشى وأطلعت وأثمرت، يمكن ما لقحتها لكن سبحان الله بالرياح تلقحت وأرسلنا الرياح لواقح، فهذا يجب عليه الزكاة فيه لأني أملكه، وهذا مما يبت عادة مزرعة الآدميون. ثم بدل الموالف بمقدار ما يجب إذا بلغ النصاب. وتالي من فقهاءنا رحمه الله يفرقون بين ما سقي بلا مؤنة وما سقي بمؤنة وتكاليف، وذكروا ما سقي بهما جميعا وما اشتبه أو تفاوت أو جهد. فكان الحال لا يخلو من أربعة أحوال، أحوال الأربعة: إما يسقى بمؤنة خالصة ففيه كم؟ نصف العشر، يعني 5%. طيب يسقى بلا مؤنة ففيه العشر، بمؤنة وغيرها عن نصف، نصفها بمؤنة ست شهور يجي مطر الحمد لله، كما في بعض البلاد في الجنوب ولا في بعض البلاد ممطر، ست شهور الحمد لله ما يحتاجون إلى أمطار متواصلة، لكن ست شهور تجف فيسقون بالأبار وبغير ذلك، ففيها 3/4 العشر، يعني 7.5. وإذا كان بمؤنة وغيرها لكن اختلفنا فيقال أكثر نفعا، وقد يحتاط إلى العشر كما سيأتي. طالما فيجب عشر وواحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة، فلو كان عندك 1000 لما خرصتها من التمر 1000 كيلو كم زكاتها؟ وكانت تسقى بلا مؤنة بنهر أو بمطر، نعم تخرج 100 كيلوغرام كالغيثي. السيوح، ما هي السيوح؟ قال في المطلع على باب المقنع ومن كتب مهمة في معرفة المصطلحات الفقهية، قال نقل الجوهري في الصحاح، قال هو الماء الجاري على وجه الأرض مثل الأنهار والسواقي، والبعل الشارب بعروقه. تعرفون البعل؟ فيه شجر سبحان الله يكون يدل سبحان الله ضرب الماء، يعني بعض أنواع أشجار السدر وغير ذلك سبحان الله تشرب بعروقها، تصل إلى الماء ولا تسقى عادة، وقد تزرع أحيانا في مجاري الأودية، مجاري النهار قريبة منها يسمونها بعل. ولازال في القصيم في نجد عندهم ما يسمى حتى أنواع الحب من القمح البعلي يسمونه، يعني يستغلوا مثلا 3 شهور 4 شهور يصير وقت المطر في الأودية تجتمع المياه فيزرع. وأنا رأيتها فعلا نفسي في الزلفي ومحولها، يعني يزرعون في الأودية هذا البعل وما شاء الله ينبت ويطلع نبات طيب، فهذا فيه العشر لما في كلفة، مجرد أنت حطيت الحب وخلاص سقي بهذه الأودية والأمطار. ما يجب إذا بلغ النصاب فيما سقي بمؤنة إذا كان بكلفة؟ قال يجب نصف العشر مع المؤنة. وذكر مؤلف أمثلة قديمة ونذكر أمثلة معاصرة، مثل الدولاب تديره البقر، وكذلك النواضح من يديرها أو يستسقى بها؟ النواضح الإبل. وإلى عهد قديم قريب يعني قبل 60-70 سنة فيذكر أجدادنا كانوا يستخدمون النواضح، تسحب الماء من البئر بهذه الإبل النواضح يستسقى عليها، فهي تأتي تأخذ الماء من البئر وتسقي الزرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما سقي بالنضح نصف العشر. قد يسأل بعضها لحسة في مشروع الري والصرف، تسمون مشروع الري؟ مشروع الري كيف؟ هو فكرة أن الدولة قامت بتوصيل الماء عبر يعني مجاري خاصة إلى كثير من المزارع، تتوصلها إلى مناطق فيأتي المزارع ويستفيد من هذا الماء الذي يأتي من هذه الخدمات. فهذا السؤال. وكذلك لو تطورنا الآن ما يسمى الآن خدمات التحلية الآن تقوم بها الدول، يصح الماء بفلوس الآن والشركات الآن تتنافس في قيتل، لكن لو افترضنا يعني أنت يأتيك الماء من الدولة بخدمة المزارعين توصل لك الماء عن طريق إما وايتات سيارات أو عن طريق هذه الأنابيب، كيف مؤنة؟ كيف مؤنة؟ يسقى بمال البيت مال المسلمين. جيد. هم ذكر مثلا في الكشاف قال إن كان الماء يجري من النهر في ساقية الأرض، إن هو الماء يجري يستقل في مكان قريب، وهذا أقرب للوضع الريف الأحسن، إلا أنه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة أو دولاب، يعني غالب هذه حتى لو وصلت كالدولة غالب تحتاج إلى مكينة، تحتاج إلى أشياء تجهيزات حتى تقترب، هي الدولة غالبا تأتي بالماء إلى قريب منك، فأنت دورك أنك تحضر الماء عبر الآلات أو عبر تجهيزات تضعها أنت، فهذه يكون فيها نصف العشر، ومثل المكان والآلات التي تلفونها الآن. ويجب ثلاثة أرباعه، أربع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة، إذا كان نصف ست شهور ست شهور نصفين. على هذا لو أردنا نعرف الحسبة كما قال بطريقة رقمية، فإن كان يسقى بهذه التكلفة زكاته، فنقول إذا كنا ألف، طيب نقول تقسيم كم؟ عشرة، يكون مئة. إذا كان يسقى بتكلفة نقول مثلا نفس المقدار ألف، نقسمه في كم؟ عشرين، لأن هذا هو نصف العشر، نصف العشر، نصف العشر عشرين، لأن ربع العشر أربعين، أربعين جزء من مئة، عشرين من مئة، فإذا عشرين يكون ناتج كم؟ خمسين. طيب لو كان عندك تكلفة نصف العام، نقول ألف تقسيم 13 33، هذا تقريبا 3/4، يصير 75 كيلوغرام. إن عرف أكثرهما نفعا إن تفاوتا، فإن عرف أكثرهما نفعا فبيكثرهما نفعا ونموا، لأن أحيانا قد يقول المطر يأتي أيام ثم يقف، ثم سبحان الشهر الثاني يقف أيام ثم يقف، وهكذا كطبيعة الأحيان الأمطار. فيقول إذا رأيت أن أكثر نفعا هو الآلات خاصة اعتبرها نصف العشر. قال مثل السم، مثل تذكرون في القصر المؤلف يعتبر أكثر كالسم، تذكرون لما قلنا لو الإنسان تسوم غنمه 4 شهور فقط وقت الشتاء، لكن 8 شهور يعلفها، هل تجي فيها زكاة؟ ما تجي فيها زكاة. طب إن جهل أكثرهما نفعا، يقول لا أدري، يوم يجي مطر يوم ما يجي وهكذا، يقول خلاص أحتاط فأدفع العشر، فليخرج من عهدة الواجب بيقين، لأن عندنا قاعدة أن تمام العشر تعرض فيه أمران، موجب ومسقط في الاحتياط، أن أوجب ولا أسقط الإجابة حتى أخرج من عهدة بيقين. طيب إذا كان له أكثر من حائط، أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها، فضم في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في ساقيه بمؤنة وغيره. لاحظ الآن في اجتماع مسألتين، الآن في المسألة هذه، يعني هذا له حائطان، قلنا حائط مثلا في الدمام وحائط في الأحسن، هل يضم في النصاب؟ طبعا نستدرك فقط كما نبه بعض الشراح، متى نضم في النصاب؟ إذا كان لا، إذا كان من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد، هذا تمر وهذا تمر، أما كتمر وزبيب هذا معروف أنه ما نضم، فهذا التمر كما قلنا قبل قليل يخرج 400 كيلو وهذا 400 كيلو نضم. طيب أنا عندي في الدمام مثلا لو افترضنا فيها نهر ويسقى بنهر، وهذا لا يسقى بآلة، فهنا يجب ماذا اللي يسقى بنهر؟ نعم العشر، وهذا خمس، نعم 5%. فلاحظ أني ضميتها البعض، لكن في المقدار الواجب كل له نعم حكمه. طيب من يقبل قوله في معرفة طريقة السعي السقي؟ أقصد هذه مسألة جيدة نقف عليها، لأن في إشكال عند البعض في مسألة التعبدات عموما في الاستحلاف بها، وهذه يفيد القضاء ويفيد المعلمين وفيد غيره. قال مالك يصدق مالك فيما سقى به. لو جئت أنت كراعي أو ساعي للزكاة وقلت أنت سقيتها بماذا؟ قال لا أنا تكلفت والله أني تعبت، هو الأصل ما يقول والله، بس لو قال يعني فكنت خاص يصدق بلا يمين، ما أقول احلف. قال لماذا؟ لأن الناس كما يقول بوتيكشاف لا يستحلفون على صدقاتهم ولا عباداتهم. فمن الخطأ أن تأتي لشخص في محل مثلا أو ولدك مثلا أو واحد صليت أنت يصليت أحلف الناس ما يستحلفون على صلاتهم، كذلك يعمل اختبارات وامتحانات أحلف أنك ما غشيت، لا يستحلفون على مراقبة من الله عز وجل. الأصل يعني مراقبة الله عز وجل فيه، إذا شكيت شك ظاهر جدا فهذه لها تعامله، لكن لا تستحلف بالله عز وجل على حقوق الله عز وجل. في وقت وجوب الزكاة في حبوب الثمار قلنا وإذا اشتد الحب، أنا عندي الحبة إما تكون أو شيء رطبة خضراء ثم تشتد تبدأ تصفر، فإذا اشتدت الحبة إذا لأن هذه مجموعة أحكام منها البيع ومنها في الزكاة، وبدأ صلاح الثمر يعني بدأ الآن رطب مثلا كان أخضر ثم بدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمر أو يصفر حسب نوع الرطب، فالآن تبدأ وجوب الزكاة. الآن ما أكلت الآن لكن يبدأ وجوب الزكاة، قال لأنه في هذا الوقت يقصد الأكل والاقتيات، بدأ الآن يقصد الأكل والاقتيات، وكان الغالب قد ينتظر عليه فترة ينتظر إلى أن ينضج أكثره، ينضج ينصف كما قال في الرطب أحيانا يشتد أكثر حتى يشتد أكثر، لكن من بدء هذا يعني كأنه من باب ما يسمى نظر المآل، أنه ما دام بدأ خاص ينظر المآل أنه خاص بدأ يعني أول الحصاد، فقال يقصد الأكل والاقتيات كاليابس. فإذا متى تجب الزكاة؟ إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر. طيب ذا كمان متى تسقط إذن؟ فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه، لو باعها قبل هذا الوقت مثال يعني هو عادة في السنة هذه متوقع يعني في شوال أو ذي القعدة قل يمكن آخر شوال يبدأ ينتهي الشتاء ويبدأ الصيف يبدأ موسم الرطب، أنه يبدأ يشتد أو يبدأ صلاح الثمر. فلو شخص في رمضان قال لست متفرغا للمزرعة وكذا، وجاء ناس كباكستانيين قالوا نريد أن نشتري منك ثمر هذه المزرعة، قال جزاكم الله خير أبيها ترى أنا ما لنهتم فيها وخشن، فاشتروا منه أنا هو باعها الآن واضح، فهل يجب عليه الزكاة؟ لا، لأنه باع الثمرة قبل وقت الوجوب أو تلف بتعديه، كذلك لو تعدى عليها هو تعدى عليها كان يكون أتلفها ولا أحرقها، قال لم، لكن شوف المؤلف قال لم تسقط، هذا كلام متى لم تسقط؟ إذا كان البيع متى؟ بعد بدو الثمر، بعد بدو صلاح مثال اللي ذكرته قبل قليل قبل. فلو بدأ صلاحها في قلنا في شوال ثم باعها في ذي القعدة يقول يجب عليك الزكاة. المسألة اللطيفة خلنا نذكرها الآن، طيب لو باعها في ذي القعدة لمجموعة باكستانيين ثلاثة قال لهم بس أشترط عليكم أنكم أنتم تدفعون الزكاة، ترى أنا ما زكيت لما بدأ الصلاح، وباعها مثلا لما بدأ الصلاح هل يصح أن يشترط عليهم؟ هو الأصل واجب هو الذي يدفع الزكاة، قال خلاص أنا أبيع لكم المزرعة بس أنا خلاص سلمت لكم الخيط والمخيط وأنا لست متفرغا، أن تحسبوها وحسبوا الزكاة، هل يصح؟ لماذا؟ لأنه هو مخاطب بها قصدك؟ هو قبض أصلاً ما كامل، هو مشترى ويسألون من المشترى. إيه؟ شو أقول شيء خلاص؟ بس هو اشترط. له تعلق شيء في الفيلم. وأحسنت وكان صح. هذه ذكرها الفقهاء رحمه الله قالوا تصح ويصح الشرط هذا، كأنه استثنى قدرها ووكلهم في إخراجها، يعني كأنه اشترط قال يعني ترى استثني هذا القدر وأوكلكم أنك تخرجونه. طيب لم ما أخرجه المشتري يلزم البائع، يعني واجب عليه. طيب لو تصرف المالك قبل وجوب الزكاة هل تسقطها؟ قلنا قبل شوي لا، هي في شوال هذا وقت الوجوب. ما الذي صار؟ جاء في رمضان قبل وقت الوجوب رجل باعها أو قطعها فلا زكاة، بس بشرط إن لم يقصد الفرار منها، فإن باعها لقصد الفرار من الزكاة. فتعرفون القاعدة يعامل بنقيض قصده، مثل القاتل إذا قتل المطلق، إذا طلق مربوته. مشكلة شيخ مصاري ما نعرف قصده إذا كان ما يستحق. كيف نعرف قصدك وأنت عند النظرة قضائية كما قلت؟ لا الأصل التصديق مثل ذلك، وبلسان نفسي بصيرة. فإذا لم يظهر شيء وقرائن فالأصل أنه إنما باعها ليس فرارا. هنا مسألة جيدة نقف عليها، والتفريق بين وقت الوجوب وقت استقرار الوجوب. ولماذا فرق الفقهاء؟ قالوا يستقر وجوب الزكاة في الحبوب والثمار بجعلها في البيدر ونحوه، مثل ما يسمى المستودعات، الجرين يسمى بعض المجتمعات له مسميات أخرى في بلادنا، مثل الخزائن والمستودعات اللي يوضع، لأنه يخشون على التمر أو الحب لو وضع في الأماكن المفتوحة من الحشرات ومن الطيور أحيانا ومن المطر أن يأتي، فيضعونها في هذه الأماكن كمستودعات الخزائن والمخازن. قالوا في موضع تشميسها وتيبيسها، فهي تنقل إلى هذه المواضع، قد توضع مكان مشمس، قد يكون لا مكان مغلق. قال فلا يستقر وجوب إلا إذا جعلت في البيدر. قال لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت لي دليل، ما ثبتت لي دليل، لازال لم تثبت. ما الأثر المترتب على ذلك؟ إن تلفت قبل جعلها في البيدر نقول لا يخلو محلين. فإن خل نذكر، إن تلفت بعد جعلها في البيدر، المشروع الفقهاء الحنابلة عليه الزكاة مطلقة، لأن استقرت الوجوب، استقر وجوب عليه ما دام جعلتها في البيدر حطيتها خلاص استقر وجوب عليه. لكن إن تلفت قبل جعلها في البيدر، يعني الآن جالس أنا أحمل ما يسمى الروطة التمر هذا بحيث أنقله في المستودعات عندي، جاء قلت إن شاء الله بكرة يا العمال تعالوا، جاء بالليل مطر وما شاء الله يعني فسد الرطب والتمر هذا، جاء سارق حرامي وسرق هذا الشيء، قالوا لا يكون محرم، إما أن يكون بتعدي وتفريط منه، تعدي أن يفعل ما ليس له فعله، وتفريط أن يترك ما يجب عليه فعله، فهذا تجب به الزكاة. أما إذا كان بغير تعدي وتفريط، يعني هو يعني وضعه كان عند عادة المسلمين المزارعين أنه مثلا أنه ينتظر عليه أسبوع ثم يضعونه، لكن بقدر الأجل جاء مطر، جاء حرامي، جاء كذا بدون تعدي وتفريط، فلا زكاة عليه لأن لم يستقر عليه الوجوب. وهذا ذكره مؤلفنا، قال فإن تلفت الحبوب والثمار قبله، قبل البيدر، شوف لاحظ بحالتين بغير تعدي منه تفريط سقطت لأن ما استقرت عليه. طيب إن تلفت وإن تلف البعض، فإن كان قبل وجوبي زكى الباقي إن بلغ نصابه. طيب إن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن كان بلغ نصابه، إن كان ظهر مثل ألف ألفين، وإلا فلا، إذا كان أقل من النصاب لا يجب عليه لأن لم يستقر عليه الوجوب. وإن كان بعده، أي بعد وضعه في البيدر، قال زكى الباقي مطلقا. لماذا زكى الباقي؟ لأن خاص استقر الوجوب عليه مدام وضعه في البيدر، حيث بلغ مع التالف نصابا. إذا كان شوف الآن حسبنا التالف، قبل قليل ما حسبنا التالف لأنه ما استقر الوجوب عليه لأنه ما وضع في البيدر. أما إذا وضع في البيدر حتى لو كان الباقي بعد التلف قليل فيجب عليه الزكاة لأنه استقر الوجوب عليه. فكان المسألة ثلاث حالات، لكن نبدأ على المسألة موضوع النصاب ولها ارتباط مثل المسألة دي. بعض الناس يظن أنه الزكاة إنما تجب في زروع الثمار على من كان صاحب مزرعة كبيرة ومتسعة، مع ترى القدر 60 صاع اللي قلنا الوسق 300 صاع، فقد تجب على شخص عنده استراحة ثلاث نخلات ولا نخلتين، لازم إذا كثرت عذوقها وكثر نماؤها، فقد يجب على الإنسان أحيانا هو عنده يعني في بيته ثلاث نخلات ولا مزرعة، فيجب عليه الزكاة. فينتبه الإنسان مثل ذلك. إذن فهل تجب الزكاة في التالف من الثمر أو الزرع؟ لا، ثلاث حول. إن تلف قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب وقبل دو الصراحة، هذه واضحة لا شيء على الملك مطلقا لأنه لم تجب. طيب إن تلف بعد الوجوب، أي بعد بدو الصلاح وقبل جعله في البيدر، عندهم تفصيل تعدى ولم يتعدى، فإن تعدى ضمن الزكاة، إن بل يتعدي لم يضمن. طب إذا كان التلف بعد البيدر فالمشروع عند الحنابلة الزكاة مطلقا، لأن استقرت في ذمته صار دين عليه. وإن كان بعض فقهائنا كابن قدامة رحمه الله وابن عثيمين في الممتع يقول لا، الأقرب بحال هذا أن نفرق كما فرقنا في الثاني. ليش ما نفرق تعدى أو لم يتعدى فرط من فرد؟ صح، يعني هم اعتبارهم نعم. يكون ما قلوا بقول إحنا. لا هو قال استقر، هو خلاص ما دام استقر في ذمته خلاص وجبت عليه، خلاص الآن استقر في ذمته. ما صفة المخرج في زكاة الحبوب والثمار؟ أو لازم إخراجه حب مصفى مصفي حتى ينتفع به بالنسبة للفقراء، والثمر أن يكون يابسا لا يخرج رطبا، لأن هذا أنفع للفقير أن يخرج يابسا. على هذا هل يجوز ويصح إخراج القيمة؟ نعم، الجمهور أن لا يصح، هم الحنابلة. والحنفية مر معنا يعني لأنهم ينظرون لقضية المقاصد ليس إلى ظاهر النصوص، فيلحظون قضية أنها تصح مطلقا. وذكرنا لكم اختيار من ابن تيمية رحمه الله أن تصح للحاجة المصلحة، والآن العمل على قول ابن تيمية في مصلحة الزكاة والدخل كثيرا مما تطلب أحيانا من المزارعين تحويل قيمة خرص هذا و يعني تقدير قيمته ثم يحول مصلحة الزكاة والدخل يعني 2.5% أو 5% حسب الكلام. الشيخ هذه مسألة المسألة زكاة الفطر هل هو أصل واحد من شيء؟ لا لا، ليست أصل واحد، لأن هذه زكاة متعلقة بالمال، تلك الزكاة متعلقة بالنفس. حكم شراء ما أخرجه زكاة أو صدقة، يعني أنت الآن دفعت صدقتك لفقير، هذا الفقير عنده متجر معاصر إلكتروني، فرأيت نخلك، رأيت تمرك يباع، فهل لك أن تشتري؟ يحرم شراء زكاته أو صدقته، بل لا يصح، لا يصح البيع والشراء ولا لا يصح الزكاة كلها. يعني حرام، واضح أنه حرام يأثم. طيب لو اشترى زكاته لا يصح، لا تصح الزكاة بطلت، ولا لا تصح ولا يصح الشراء، يعني انه العقد باطل. نعم العقد. نعم. اذا اختلفت الانواع هل ياخذ؟ طيب من ادله حديث زيد لما اراد ان يشتري صدقته لما رجعت اليه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. اذا اختلفت الانواع هل ياخذ الوسط ام يزكي كنا على حده؟ فهذه المساله قال المؤلف نعم يزكي على حدته، وكان قد يكون الأقرب والواعي في المذهب اقترب قدامه أن يختار من الوسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم. يشق على الإنسان أن يزكي كل نوع من أنواع مثلا الرز، من أنواع الرطب، أن يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا. فلو أخرج من الوسط لا سمع الحرج، يرجى لا حرج عليه. طيب أنت عندك يا محمد مزرعة، أو عند والد سعود مزرعة مثلا في الأحساء، وأجرها لأنه غير متفرغ لها، أجرها لشخص اسمه سعد، فهل يجب الآن على المالك أو المستأجر؟ المستأجر أخذها 10 سنوات مثلا أو سنة سنتين، المقصود هل يجب على والدك أن يزكي أو على المستأجر لهذه الأرض لزراعتها؟ على المستأجر، لأن كما سيتنا في البيع الآن المالك مالك للرقبة، طيب والمستأجر مالك للمنفعة، والآن الزكاة على هل على الأرض ولا على المنفعة التي هي المنفعة؟ ليس الزكاة على الأرض نفسها، صح؟ الزكاة الخارج، طيب من يملك الخارج؟ هو المستأجر. فإذا المستأجر أرض المالكية، قال كل مستعيري فهو مالك المنفعة، فقال وآت حقه ومحصاده. وقالوا من أمثلتها لطيفة كما يقول بوتي الكشاف، قال كتاجر استأجر حانوتا لبيع عروضه. يعني افترض أنت بنادر استأجرت من عبد الرحمن وعنده عمارة، طيب فاستأجرت محلا مواد غذائية ومدة 4 سنوات، الحين يزكي المالك أو التجار ولا أنت صاحب المحل؟ مستأجر، مستأجر هو اللي العروض التجارة له، المستأجر وليس لمالك العمارة. مسألة قد يكون الحاجه لها قليله، وهي مساله متعلقه بالزكاه والخراج اجتماعهما. يعني قد يكون الخراج غير موجود الان، يعني قد يستبدل بضرائب شيء من ذلك، لكن كان تعرفون المسلمين اذا فتحوا الاراضي عنوه كما لما فتحوا مصر والشام والعراق عنوه بالجهاد في سبيل الله والسيف، فعمر الخطاب رضي الله عنه جعل هذه الارض خراجيه بحيث يصير انها بيت المال. يعني الخراج هو كما سياتي في كتاب الجهاد نسبه سنويه توضع على كل ارض يزرعها المسلمون او يزرعها الكفار بحيث يستفيد منها بيت المال. فهل يجتمع في الارض زكاه وخراج؟ يعني هذه ارض لو قلنا في العراق، تمام، جاء صاحبنا هذا وزرع فيها، تمام، وقلنا الخراج كم مقدر مثلا ان تخرج، مثلا خراج حسب ما يقدر، فمثلا قلنا اما يقدر بالنسبه ويقدر بمبلغ محدد يحدده، يقول مثلا 100 صاع. ولو قلت ترى كم زرعت انت؟ قال لا انا زرعت الحمد لله 1000 كيلوغرام من التمر. فنقول اخرج وكيف سقيتها؟ قال لا نهر دجله والفرات وكذا وعبر النهر. قل 10%، اذا اخرج 100. فهل يخرج 100 صاع و100 كيلوغرام من التمر يجتمع؟ هذا كلام مؤلف رحمه الله. قال ويجتمع العشر والخراج، نعم، في ارض خراجيه. كيف يجتمع؟ قالوا لأنه حقان مختلفان. كيف؟ قال لأن الخراج واجب في الأرض، حق الأرض، كل من ملك أرضا أو ملك أرضا لينميها يجب عليه الخراج. أما الزكاة فهي واجبات الزرع، فحق الزرع، فإذا الجهة مفكلة فإن يجب عليه الخراج للأرض، وأما الزكاة فواجب على هذا الثمر. مثل قال أجرة الدكان وزكاة التجارة. يعني أبو نادر قبل شوي لما كان مستأجر من عبد الرحمن، أليس كل سنة تدفع لعبد الرحمن أجرة؟ تدفع له مثلا 10,000 أجرة، وتدفع كذلك لبيت المال، مو بالبيت المال، أقصد الصدقات الفقراء والمساكين، تدفع زكاة، فيجتمع أجرة تبو زكاة قيمة الصيد والجزاء، فلا إشكال. طيب ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. لو كان يعني ما عنده إلا قدر الخراج، فقالوا قدر الخراج هو من مؤن الأرض، يعني كان فقط زرعه وشيء من ذلك، فإذا ما كان له مال آخر فلا زكاة فيه. ثم ذكر مؤلف ختم بزكاة العسل والمعادن والركاز. قال زكاة العسل هي مفردات الحنابلة، فقالوا إذا أخذ من ملكه أو مواتن كرؤوس الجبال، كما قال جل وعلا ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالله جل جعل هذه النحل تبني بيوتاتها ومالكها في مثل هذه رؤوس الجبال، أو تتخذ كذلك من الأشجار وتقطف من هذه الثمار وغير ذا من الزهور. فإذا أخذ من ملكه أو مواتل عسلا، فقالوا إذا بلغ نصابه فيجب عليه. طب ما هو النصاب؟ قالوا 160 رطل عراقي. طب كم القدر الواجب؟ العشر مطلقا، العشر لما بدون تكلفة يجيك الحمد لله. هي طيب كل ثمرات فسوك يسوء ربك ذلولا يخرج من كل شراب مختلف من ألوان. طيب لماذا الإمام أحمد قال بذلك؟ مع أن الحديث في ذلك أكثرها فيها ضعف وفيها إشكال، كما يقول المنذق ليس في وجوب الصدقة في العسل في حديث يثبت ولا إجماع. قال أذهب لأن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة، يعني الدليل هو فعل عمر وهم يأخذون بقول الصحابة. والمنذر لما تكلم المسألة دي نقل عن المجد كشيخ الإسلام القياس عدم الوجوب، قالوا له الأثر أثر عمر. قال وفرق بين العسل واللبن؟ قال الزكاة واجب في أصل اللبن السائمة بخلاف العسل، ما تجب في أصل النحل، تجب في العسل. طيب العسل مأكول من في العادة متولد من الشجر، فهذا الوجه انه ذكر في حبوب الثمار انه متولد من الشجر يكال ويدخر، فيشبه التمر من وجه. طيب ماذا يقارب يعني 62 كيلو؟ كيف عرفنا 62؟ ذكر الشيخ عبد الله الطيار في حاشيه عروض المربع، والشيخ يهتم بقيت التقدير المعاصره في حاشيه عروض، ذكر مثلا ان الرطل العراقي يقاس 90 مثقال، مثقال 4 نعم على 15 4 و15، فنصاب العسل بالجرامات 382 ضرب 160 يساوي 612، يعني 61 كيلو، يعني لو نقربها 62. طيب لو كان عندك 62 تقسيم 10 تقريبا 6 كيلو، لا تشتري يكون نص كيلو عسل ما شاء الله بكم؟ 300 ريال عسل سدر. ها طيب، فهذا القدر الواجب. فإذا كان أخرجت مزرعته يعني أخرج من ملكه مثل هذا القدر، فيجب عليه هذا القدر الواجب. نعم، ما أدري النصاب، أحسنت، هو أثر عمر نفسه أنه قدر عليهم ذلك. وذاك شوف أبو عبيد في الأموال مهتم بأحكام الزكاة، فذكر قال واشبع الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها. قال ولا يؤمن عليهم مأثم في كتمانها. قال من غير يكون ذلك فرضا عليهم، يعني يقول إن عمر الخطاب إنما استحب واستحبابا وحثهم على ذلك. قال لأن السنة لم تصح، هذا ترجيح مذهبي رحمه الله. فهو أثر عمر هو الذي حددوا فيه المقدار. طيب ما ينزل من السماء على الشجر؟ أحيانا ينزل من السماء مثل تذكرون ما يسمى المن، الترنجبيل، تعرفون شو الترنجبيل؟ قالوا نعم، ينزل سبحان الله ثمر على الشجر تستفيد منها، تأكله الحيوانات يأكله كذا، فهذا قد يكون فيه حلى، فهذا لا زكاة فيه لعدم الدليل على ذلك. مسألة ذكرناها قبل قليل في مسألة لو كان عندك تمر ثم خزنته في بيتك مزرعتك وجعلته سنين في مستودعاتك، هل تزكيه كل سنة؟ هو مخزن عندك؟ لا، الزكاة فقط مرة واحدة للمعشرات، المعشرات المقصود هذه الأشياء التي تكنزها من عسل أو رطب أو حب، فلا زكاة فيها بعده. لماذا؟ لأنه غير مصدر للنماء، ما فيها نماء. كذلك لأن الله علق وجوب الزكاة بحصاده والحصاد لا يتكرر. أما المعادن فالمعدن كما فسره في مصطلحات الحنابلة قالوا كل موجود في الأرض خلقة من غير الأرض، أي من غير التراب، من غير النبات، يعني كل موجود في الأرض في باطن الأرض من غير التراب والحصى، ليس من جنس الأرض وليس من النبات، هذا هو المعدن، مثل الحديد والنحاس والرصاص والزئبق والملح والماس والكبريت والنفط ومشتقاته. فهذا المعدن فرق الفقهاء إن كان ذهبا وفضة أو غير ذهب وفضة، فإن كان ذهب وفضة ففيه ربع عشره، ربع العشر. فلو يعني كان إنسان ساكن في بعض المناطق التي فيها جبال ذهب أو في أفريقيا أو في غير ذلك فهي ربع العشر إن بلغ نصابا. لنا مبني على الذهب والفضة أحكامه كما سأتي في الذهب والفضة. أما إن كان معدن غير ذهب والفضة ففيه ربع عشر قيمته، لو كان عندك طلع الماس مثلا أو طلع مثل هذه الأنواع ما ذكر المؤلف من الحديد، فإن بلغت نصابه فيه ربع عشر. متى؟ بعد سبك وتصفية، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة، إن كان المخرج من أهل وجوب الزكاة. فلو كان ذميا وقلنا له اذهب أخرج النفط الذي خرج وخرج النفط، هذا ما يجب عليه الزكاة، لكن لو كان مسلما يجب عليه الزكاة ربع عشر قيمته. طيب لو أخرج من البحر لؤلؤا ومرجانا هل عليه زكاة؟ فذكر في الكشاف لا زكاة فيها، لماذا؟ لعدم الدليل وقاس المباحات. أخذت الموال بالركاز وهو موجود من دفن الجاهلية أي مدفونهم أو من تقدم الكفار، لا يشترط أن يكون فيه كما قال من أبي جهل وأبي لهب ونحو ذلك، قد يكون بلد مسلم جديد يعني دخل مثل البوسنة والهرسك يعني دخل فيه المسلمون قريبا يعني قبل 300 سنة، فلو أحد كما قال حفر يعني كما قال يبني بيتا أو عمارة فوجد كنزا وعليه آثار الكفار قبل أن يكون هذا البلد مسلما، قالوا كيف علامة الكفر؟ قال يكون عليه اسم ملوكهم صورهم صلبانهم حيث تكون عليه علامة الكفر، فهذه فيه الخمس في قليله وكثيره، شوف ما في نصاب هنا بخلاف المعادن ملحقة بما سبق من خارج الأرض. وذلك نقول الركاز أدخله المؤلف هنا وإن كان بابه الأولى يكون في الجهاد، لكن ذكره لمناسبة خارج الأرض. لماذا؟ لأنه تشابه كثيرا بأحكام الغنائم، لأن هنا مصرف مصرف في فيه الخمس ليس مثل، لأنه ما تعبت فيه مجرد أنك حفرت فرأيت هذا الكنز. ولو عرضا يعني قد يظهر لك أحيانا مثلا يعني كنز ذهب وفضة قد يخرج لك، لا يعني حديد قد وعليه آثار يعني ليست من عروض، فهذه كلها فيها الخمس كما في الصحيحين. قال ويصرف مصرف الفيء المطلق، وذاك من طرائف ما وجد في عهد عمر رضي الله عنه كما روى أبو عبيد عنه. رجلا جاء لعمر قد وجد ألفا مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر فأخذ منها عمر 200 دينار خمس ودفع إلى الرجل بقيتها 800، وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضر من المسلمين من ما بحث الفقراء والمساكين، لأنها في يصرفه بحسب المصلحة. إلى أن فضل منها فضلة فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك. وهذه ذكر المؤلف قال وباقيه لواجده، إن بقي شيء لواجده ولو أجير لغير طلبه، يعني أنت مقاول أبا نادر واستأجرت شخصا ليحفر في مكة أو المدينة يبنون برج، طيب فوجدوا كنزا، طيب يكون هذا الكنز لك ولا للمقاول أو للهندي الذي جبته ليحفر؟ هو يختلف. إذا كان صاحب الأرض استأجرت هذا العامل ليخرج هذا الركاز هذا واضح يقول لك، أما إذا كان استأجرته ليحفر فقط ثم مع الحفر وجده فهو للعامل كما قال المؤلف. وإن كان على شيء منه علامة المسلمين، إن ما في علامة كفار أو بل وما يكون علامة المسلمين ككتاباتهم وآيات قرآنية أو شيء من ذلك، فهذا لا شك أنه له أحكام اللقطة كما سيذكر المؤلف. وكذا إن لم تكن علامة من باب الاحتياط واليقين نجعله أنه لقطة، فاللقطة إذا تملك كما يعلم بعد سنة يعرف، فإذا لم يأتي صاحبها خلال سنة تكون بعد سنة له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. إذا كان في أسئلة أختم شيخنا تفضل يا شيخ محمد. صلى الله عليكم شيخنا، ما نصاب الذهب والفضة والمعادن بشكل عام؟ اللي يظهر أن نلحقه بما سيذكر المؤلف رحمه الله في الأثمان، قال لما سيأتي كلام مؤلف رحمه الله في النقدين سيذكر المؤلف نصاب النقدين في الذهب وفي الفضة ولحق بها المعادن غيره. ما يرجع للفضة بالنسبة للمعادن الأخرى؟ أي شيء يرجع لها الفضة والذهب؟ أحسنت، هي ملحقة تلحق بالذهب والفضة لنا معادن خارج من الأرض كالذهب والفضة. السلام عليكم، أهلا بشيخنا. أهلا شيخ محمد، مرحبا، تفضل. إذا سمحت للشيخ السؤال بخصوص اللي هو تصرف المالك بعد وجوب الزكاة الحبوب والثمار، ذكرت مسألة البهوتي أنه إن اشترط زكاتها على المشتري، هذه تكون بعد وجوب الزكاة أم قبلها؟ لا، بعد وجوب الزكاة. إن هو الآن وجبت عليه الزكاة لأنه باعها بعد الموسم، إن الموسم كان في شوال وباعها في ذي القعدة، إن استقر الوجوب على المالك، لكنه باع أو باع ثمر المزرعة فالوجوب مستقر عليه، الأصل هو الذي يخرج. فإن قال أنت أيها المشتري أشترط عليك أنك أنت تخرج الزكاة، فنقول صح الشرط، وكأنه وكل المشتري بأنه هو اللي يدفع الزكاة ويخرجها بعد الاستقرار وليس بعد الوجوب يعني. نعم بعد الوجوب، حتى قبل الاستقرار كان بعد الوجوب، فإذا استقرت من باب أولى. جميل، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، وفق الله الجميع لمن نفع الصالح، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. شنو مثلا عادل